يقول يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، ثلاث مسائل. وعلى هذا بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بنى رسالته المعروفة بإيش؟ بالأصول الثلاث. يسأل عن ربه، عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو قول الحق، ويضل الله الظالمين فلا يقولون بالحق. ولهذا كان المؤمن يقول وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، كان يقول ربي الله ولا إشكال عنده ولا يتلعثم ولا يتذكر، ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد، يجيب جوابا مطابقا تماما للحق. غير المؤمن وهو الظالم يقول لا أدري، ها ها لا أدري. كلمة ها ها تدل على أن الرجل يريد أن يتذكر ولكن يعجز، كما لو كلمك إنسان قلت ها ها كأنك تتذكر شيئا، وهذا مما يزيده سمير معنا، مما يزيده حسرة، لأن فقد الإنسان لما حصل أعظم من فقده ما لم يحصل، ولا لا؟ توافقوني على هذا؟ فقده لما حصل أعظم من فقده مما لم يحصل. لو كسبت 10 دراهم ثم ضاعت أشد مما لو لم تكسب شيئا. فهذا المنافق والعياذ بالله الذي يقول ها ها لا أدري فقد شيئا، عجز عن إدراكه، فصار هذا أشد حسرة. ما أدري عن هود همان ولا الربع، لسه في الربع. طيب، يقول ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من دفن الميت أن نقف عليه وأن نستغفر له، فكان يقول إذا دفن الميت وقف عليه، فكان إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، يعني يقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، يعني 3 مرات، لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام غالبا أنه إذا دعا دعا 3. هؤلاء موكلون بسؤال الميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.